الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إن زوجها قد طلقها بالمحكمة مع والدها بدون شهود، تقول بدون أن يدخل عليها، تقول فهل يجوز أن يرجعها بشاهدين وبدون موافقة والدها؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، إذا طلق الإنسان زوجته قبل الدخول بها فإنه لا عدة له عليها، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فإذا لم يكن قد خلا بك هذا الزوج، ولم يكن قد جامعك أو قبلك أو ضمك أو اقترب جسده من جسدك في خلوة قد أغلقت فيها الأبواب وأرخيت فيها الستر، فإذا طلقك قبل هذه الخلوة أو الدخول فإنك تحرمين عليه مباشرة. فتطليقك قبل الدخول والمسيس تطليق بينونة صغرى، فلا تحلين له إلا بنكاح جديد وعقد جديد فيه شروطه كلها من ولي وشاهدين ومهر ونحوها من الشروط المنصوص عليها عند الفقهاء. فلا يحل لك أن ترجعي له، ولا يحل له أن يرجع لك إلا بعقد جديد ومهر جديد، والله أعلم.